بعبادته لله تعالى وحده، لا يريد شيئا سوى الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يتصنع بعبادته للناس، لا يتصنع بعبادته للناس، ولا يعبد ربه من أجل اكتساب شهرة فانية أو من أجل مدح الناس وثناء الناس عليه. وقد عرف سهل بن عبد الله الدستوري الإخلاص، فقال: الإخلاص أن تكون حركة العبد وسكون العبد في علانيته وفي سريرته لله تعالى وحده، فلا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فينيله. فالإخلاص عمل القلب بين العبد وبين ربه. أنت أيها العبد مأمور بالإخلاص من قبل الله تعالى، فقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فكل عبد مأمور بهذا العمل القلبي بإخلاص طاعته وتسليم حياته لله تعالى وحده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإخلاص في الدين هو الدين الذي لا يقدر الله تعالى سواه، وهو الذي من أجله أرسل الله الأولين والآخرين من الرسل والأنبياء، ومن أجله أنزل الله تعالى الكتب من أجل هذا العمل القلبي. قال ابن قتيبة رحمه الله: حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا من حصون الكفر، فاستعصى الحصن أو استعصى فتح الحصن على الجيوش الغازية، وكان في الحصن نقبا يعني فتحة في الحصن يدافع العدو عنها دفاع المسلمين، لأنهم يعلمون أن الجيوش الإسلامية لو نفذت من هذا النقب لكان الهلاك ولكانت الأزمة، فقاتلوا قتال المسلمين. فجعل مسلمة بن عبد الملك وهو قائد الجن يحث الناس على الخروج من هذه الفتحة وعلى القتال عند هذا النقب، فما استطاع أحد، حتى جاء رجل من عامة الناس فاستطاع ان يقاتل على هذا النقب وولج الى داخله وقاتل، ثم استطاع ان يفتح باب الحصن بعون الله تعالى وبفضله وحده. فكان هذا العمل من ذلك الرجل هو السبب الرئيسي في نصرة الجيوش الإسلامية آنذاك. فجعل مسلمة بعد حصول النصر وبعد فتح الحصن ينادي على هذا الرجل يقول: أين صاحبنا؟ أين صاحب النقب؟ فلا يجيبه أحد ولا يرد عليه أحد. ثم قال: أقسم عليه أن يأتيني في خلائي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فلما كان المساء جاء ذلك الرجل ملثما إلى رباه مسلمة بن عبد الملك، فقال لحارسه: لست بصاحبكم ولكني أعرف من هو، أدخلني إلى مسلمة. فلما دخل على مسلمة في خباره ليلا قال: إن صاحب النقب اشترط عليك شروطا يجب عليك أن توفي بها. قال له: ما هي؟ قال: أولا أن لا تكتب اسمه في قائمة الجند، لا يكتب اسمه في قائمة الجند، أريد أن يكون رجلا مغمورا مجهولا. قال وما الثاني؟ قال ألا تكافئه ولا تكلمه ولا توصي به إلى الخليفة. قال وما الثالث؟ قال لا تسأله عن بلده ومرضيه. قال له هذا. فكشف الرجل عن لسانه وقال أنا هو أنا هو. فكان مسكنته رام الله تعالى عليه وارضاه يدعو في صلاته حتى يقال له سبحانه وتعالى قائله: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم احصرني مع صاحب النقب. وذلك لان هذه الشروط وهذه الامور التي طلبها هذا الرجل الذي يحسبه من ذوي الاخلاص ولا يزكيه على الله لا تصدق الا من رجل مختصر راد الله عز وجل الدار الاخره بهذا العمل. اراد ان يكون هذا العمل بينه وبين الله تعالى وحده. هكذا كان السابقون في جنب اعمالهم التي كانوا يتقدمون بها الى الله سبحانه وتعالى. فإننا يجب على كل عبد مسلم أن يعلم أن كل عمل يعمله في حياته وصلاة وصيام وحج وجهاد يجب أن يتوفر فيه أمران أو شرطان. أما الأول الإخلاص، أن تريد بعبادتك بصلاتك بصيامك وجه الله تعالى وحده، لا تجعل لغير الله في عبادتك ولا في حياتك شريكا ولا نصيبا، بل كن لله تعالى وحده بعبادتك وحياتك الدينيه والدنيويه. الشرط الثاني ان تقع عبادتك على وفق وعلى نفس الهيئه التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل إن فرض أحد الشرطين صار أداءً على صاحبه وغير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إن العمل إذا خرج منه الإخلاص ودخله الرياء صار أداءً ووبالاً على صاحبه. قال ابن القيم رحمه الله: إن العمل لو فقد الإخلاص والاتباع لصار صاحبه كالرجل المسافر الذي يحمل في جوابه رملا يثقل سعيه ويبعد سفره ولا يفيده في رحلته ولا يفيده في رحلته. فأعمالك أيها العبد من صلاة من صيام من صدقة من حج من جهاد إذا افتقدت الإخلاص فأنت كحامل الرمل في رحلته الذي يعطش ولا يفيده الرمل ويجوع ولا يفيده الرمل، بل يزيد تعبه تعبا ونصبه نصبا ووجعه وجعا. فأخلص النية إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها العبد أن بالإخلاص رفع الله العبيد والموالد، بالإخلاص رفع الله تعالى العبيد والموالد إلى مراكز السادة، وبالرياء حط الله أخبار السادة، بالرياء حط الله تعالى أخبار السادة، وبالإخلاص رفع الله مكانك العبيد ومكانك الموالي. فقد يكون الرجل في قومه مغرورا، لا حسب له ولا نسب ولا عصبية تدفع عنه، لكن بإخلاص سريرته بإخلاص سريرته وبتصفية عمله لله تعالى وحده رفعه الله على رؤوس السادة. وما خطب ويس القرني عنا ببعيد، هذا التابعي الكريم الذي بإخلاصه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل قريش للقبي، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قريش القبي. فقد أخرج مسلم الحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرنيد، له أم وبها بار، له أم وبها بار، في يده موضع الدرهم من بياض، في يده موضع الدرهم من بياض، إذا التقيت به يا عمر واستطعت أن يستغفر لك فافعل، واستطعت أن يستغفر لك فافعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل بسادة التابعين، بسادة العباد والزهاد، لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك أوصى به خيرا. فلما كان عمر خليفة للمسلمين، كانت أفواج أهل اليمن تقدم للحج، فكان عمر يسأل عن أويس، يقول لكل دوج يأتي من أفواج اليمن: هل فيكم أويس القرني؟ هل فيكم أويس القرني؟ هل فيكم أويس القرني؟ حتى قدمت رحلته فكان فيها هذا التابعي الجليل، فسأله عمر: هل أنت أويس؟ قال: لا. قال له عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس القرني، فقال له عمر: ما حاجتك؟ أأذكر بك إلى عامل اليمن، يعني إلى حاكم اليمن يحسن عزلك ويقضي حاجتك؟ قال: أويس لا، لكني أحب أن أكون في غضباء الناس لا يحبني أحد، أحب أن أكون في غضباء الناس لا يحبني أحد. كان هذا الرجل السيد العالم السيد الجليل سيد التابعين، إذا عرف في بلد ترك هذه البلد التي يعرف فيها والتي اشتهر فيها، يتركها مهاجرا من بلد إلى بلد، يتقرب بعمله وبعبادته إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فبالإخلاص عباد الله رفع الله أقواما، رفع الله أقواما من الإخلاص. يتوضا أهل الإسلام في العالم بأجمعه عن بلاد الحبشي، عن بلاد الحبشي، وبالكفر والكبر والرياء، بالكفر والكبر والرياء تتلى سورة تسمى بسورة المثل، يسب فيها رجل من بني عبد المطلب تبت يدا ابي لهب وجد. فبالاخلاص رفع الله الساده، رفع الله العبيد، وبالكبر والرياء وضع الله السادك، وضع الله السادك. فاخلصوا اعمالكم لله تعالى وحده، ويعلم كل عبد ان الاخلاص سبب لغيثه من اسباب اجابه الدعاء، فدعاء خلا من الاخلاص غير مقبول ولا مرفوض، دعاء خلا من الاخلاص غير مقبول ولا مرفوض. تدعو هباء تتكتب هباء، اذا اردت ان يستجاب دعائك عليك بالاخلاص، عليك بالاخلاص في دعائك وفي عبادتك لله تعالى وحده. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من حديث انس رضي الله عنه وارضاه، قال: رب ضعيف متضاعف، او رب ضعيف متضاعف ذو طمرين، لو اقسم على الله لابره، لو اقسم على الله لابره، لو اقسم على الله لابره. هل يوجد في العبيد من يقسم على ربه فيبره Alors, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله تعالى خرج في صحيحه من حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه وآله أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا الجنة على المؤمن. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله تدخل الجنة بعمل؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. إياك أيها العبد، إياك أيها العبد أن تظن أن لك عند سيدك ومولاك عوض على عملك. إياك أن تظن أن لك عند سيدك ومولاك عوض على عملك. قال ابن القيم رحمه الله: حتى يتخلص العبد من هذا الأمر وأن له عوض عند سيده على عمله، لابد أن يعلم كل إنسان أنه عبد، أنه عبد، لابد أن يعلم كل إنسان أنه عبد محض، عبد محض لله تعالى. والعبد لا يرضى من خدمته لسيده وعبوديته لسيده أجرا على هذه العبودية وعلى هذه الخدمة. فأنت عبد، أنت أيها المسلم أيها المكلف عبد لله تعالى. فياك أن تظن أن لك أجر، أن لك عوض عند الله عز وجل. جرى هذا العمل جعل محمد ورسالة التابعين يبكي ويقول: ما سوقاه إلى إخوانك لمن ماتوا يا عم، وسوقاه إلى إخوانك. فقالوا له: يا محمد، ألم ينسى الشباب يعلمون السنة؟ قال: بل ولكن قتلهم العشب. نظروا إلى أنفسهم وإلى أعمالهم بعين النقص والازدراء ففاتوا، وذلك لأنهم علموا الله عز وجل حق العلم وعرفوا عظمة الله تعالى حق العظمة. أما المجاهدون من أمثالنا فقد نظرنا إلى أنفسنا وإلى أعمالنا بعين الرضا، وذلك لجهلنا بالله سبحانه وتعالى وبعظمة الله سبحانه وتعالى. فإياك أيها العبد أن تظن أن عبادتك من صلاة وصيام مع عدم خلوها من الآفات والانشغالات والمكروهات، لا تنتظر أن هذه العبادة هي ثمن الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض. لا تنتظر أن سنوات عمرك وما تمضي بها من صلاة وصيام هي ثمن لخلود في جنان فيها ما لا عين الله ولا أذن سمعت فأنت مسكين. فإن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام كان يرفع قواعد البيت، قواعد البيت، البيت الحرام يرفع قواعده ويكون عليه السلام دائما، ويؤمن عليه أبو العرب إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان وهيب بن ورد ومن السادة العباد يكفي كلما قرأ هذه الآية ويقول: يا خليل الرحمن أترفع قواعد بيت الرحمن، وتخاف أن لا يتقبل منك، وتخاف أن لا يتقبل منك. أيها الغافلون أفيقوا وانتبهوا، أفيقوا وانتبهوا، فإن نوحا عليه السلام أمضى في الدعوة فقط إلى الله عز وجل البسنة إلا 50 عاما كما ذكر الله في القرآن، وعمر الدعوة فقط غير عمره الأساسي أمضى البسنة إلا 50 عاما يتعمل فيها الأداء والبلاغ، يدعو قومه ليلا ونهارا كما ذكر في القرآن الكريم في صدر السورة المسماة بسورة نوح عليه السلام. ورغم ذلك جعل نوح في آخر أمره يقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي لمن دخل بيتي مؤمنا، لمن دخل بيتي مؤمنا بعد عمر دعوي ألف سنة إلا 50 عاما أمضاها في جنب الله عز وجل. وهذا أحد السبب يصلي لله في اليوم والليل 400 ركعة، ولا تعد، لا تسأل عن هذا، لا تقل كيف، 400 ركعة تصليها لله في اليوم والليل متجردا بها لله، ثم يمسك بلحيته قبيل الفجر ويخاطب نفسه قائلا لذاته: يا نفسي يا مأوى كل سوء، يا نفسي يا مأوى كل سوء، إياك أن تظني أنك أرضيت ربك طرفة عيني، إياك أن تظن أنك أرضيت ربك طرفة عيني، طرفة عين. نظروا إلى الله بعين العظمة، عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، فاستحقروا أعمالهم في جنب الله سبحانه وتعالى، استحقروا أعمالهم في جنب الله سبحانه وتعالى. ذكر حاتم بن مسلم بسند صحيح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مرتعدة، قلت: يا رسول الله من الذي خلقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وما لك الذي بين يديه؟ لو أنفقته في جنب الله عز وجل فقدمت لله شيئا. من الذي وهبك المال؟ ومن الذي أعطاك المال؟ وبعد ذلك تصوم يا مسكين أن الجنان هي مقام الأعمال لا تخلو منها ذاكر ولا مكروهات، إنما الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده. ذلك فضل الله يهديه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وليعلم كل إنسان وبه يختم أن لإخلاص العبد ثمرة أذكر منها في النار فقط لضيق الوقت، أما الثمرة الأولى فاعلم أن بإخلاصك وتجريد قلبك لله سبحانه وتعالى وحده يحبك الله، يحبك الله، يحبك الله. والأي سبيل يا مسكين بعد محبة الله سبحانه وتعالى لك؟ أي سبيل بعد محبة الله تعالى لك؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحببت فلان، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله أحب فلان فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القرون في الأرض، يعني يحبه أهل الأرض، يحبه أهل الأرض. أيها العبد، إنك لن تبلغ محبة الله إلا بإخلاص عملك وتجريد قلبك لله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الآخرة هي خير وأكبر، كما ذكر الله تعالى في القرآن: فاعمل بكل ما تستطيع، تقرب بكل ما تستطيع لله سبحانه وتعالى وحده. واعلم أن من ثمرات الإخلاص حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. المخلصون في حياتهم، المخلصون في حياتهم يوفقون عند مماتهم إلى حسن الخاتمة، فينطق بلا إله إلا الله، ينطق بلا إله إلا الله يوم يتلعثم الناس على أفراش الموت، يوم يتيه العقل عند البحر. المخلص يثبته الله عز وجل فينطق بلا إله إلا الله. وقد جاء في الصحيح أنه من كان آكل كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آكل كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاعلم أنك لن تبلغ ذلك عند الله يوم يأتيه العرض وتتطير الأقدام والأيادي، لن تبلغ ذلك إلا بالله لله سبحانه وتعالى وحده. وقد جاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضوان الله تعالى عليه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله تعالى عبدا طهره قبل موته، طهره قبل موته. قالوا: وما الطهور يا رسول الله؟ إذا أحب الله عبدا طهره قبل موته. قال: وما الطهور يا رسول الله؟ وما الطهور يا رسول الله؟ كيف يطهرني الله عز وجل عبده؟ قال: أن يوفقه عند الموت إلى عمل صالح، أن يلهمه عند الموت بعمل صالح فيعمله ويقبل عليه، فيعمله ويقبل عليه، يعني يموت ويعبد الله عز وجل عملا صالحا. من مات في الصلاة فقد طهره الله، من مات في الصيام فقد طهره الله، من مات على عمل صالح فقد طهره الله. أما من مات وهو يصرخ هل طهره الله؟ من مات وهو يزني هل طهره الله؟ من مات وهو يشرب الخمر هل طهره الله؟ من مات وهو يقتل الله سبحانه وتعالى هل طهره الله؟ هل طهره الله؟ رفيق عباد الله، رفيق عباد الله. حياتكم وفي تخطيص نياتكم وفي التقرب باعمالكم الى الله سبحانه وتعالى وحده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيمن رحمت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت انت الغني ونحن الفقراء اليك انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما والتفرق لا تفرقا مفهوما ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وعند الموت شهاده وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.